لأنها تريد أن تظهر أمرا هي غير واضح لها. والرسول يجادلها لأن الأمر ما نزل فيه وحي بعد فسمي جدالا. لأن يعني هي هذه قضية إيه؟ قضية أنها تريد أن تصل إلى شيء لكن ما نزل الوحي بعد. يعني الجدال يكون حول نقطة مفقودة مثلا بين الله يرضى عليك يا رب بالضبط. لكن هذه المحجة التي كانت بين الخليل والنمرود. النمرود هذا كان ملك كان ملكا على قومه. ده الملك. نعم. يعني وهو يعبد الأفلاك ويعبد الشمس ويعبد القمر يعني شغلانة كده. يعبد الكل إلا الله سبحانه. يعني والعياذ بالضبط. رجل كافر. رجل كافر. علم يا رب. نعم. وهو رجل متجبر. في نفس الوقت. ودائما المشرك متجبر. لأن طالما أشرك مع الله يعني أنت تبغي منه تاني. هو تجبر يعني أنت يعني يعني, يعني ليس بعد الكفر ذنب. صحيح. جادل يحاجج يرائي يصارع يضارب كيفما يشاء. حتى نحن في أولادنا الذين يجب أن نحن عليهم من أبناء الجماعات أقول لهم دائما يعني ما فيش داعي أن تتجرعوا على العلماء. يعني قال علماؤنا إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا. يعني هذا طالما أنت لا تصاحب الفكرة صحيح. لا داعي للمضاربة. صحيح. يعني سبحان الله لك رأي وهذا له رأي طالما ليس هناك نص. سيدنا إبراهيم دخل على النمرود. النمرود هذا كان يقال أنه كان لما يجب معذرة قبل النمرود أيهما بدأ بالمحاجة أم لم يرد فيها شيء؟ لا هو يبدو انه استرى الى لا يبدو انه استدعى الخليل لمجادلته. ها يعني هو صاحب حق انا اريد هذا المجادل الذي يفتح يعني كل حجج. يعني يا ليت منهم من هو موجود الان يعني كون يرسل سيدنا ابراهيم ويحدد جيد الى حد ما يعني هو احنا يعني سيدنا ابراهيم كما قلنا هو الذي ارسى قواعد المنطق العقلي في الحوار. فهو لما رأى حججه الباهرة قال لا انا اجيبه واغلبه. من يغلب الملك؟ الله في ظنه هذا يعني في ظنه هكذا يعني. فسواء يعني هو دعا او دعية ها او ابراهيم سيدنا ابراهيم نفسه طلب هذا شيء طيب لانه يعني الناس على دين ملوكها. يعني ربما يلين قلب هذا الرجل يكون خير وبركة يعني. صحيح. كما صنع بالنجاشي من قبل. ألم ترى يا محمد إن الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. أتى الذي حاج يعني هذا رجل ملك النمرود وأتي ملكا. وبالتالي من منطق ملكه يريد أن يقول طالما أنا الملك أنا المنتصر حتى في أي كلام أقوله. لا يأتي أحد مهما يكون لا يأتي أحد أن يقول لي كلاما يقنعني. أنا الذي أقنع الجميع. أنا الذي أصدر الأوامر. أنا الذي أخرج الأفكار. أنا مولد الأفكار. أنا أظهر الميديا الإعلامية كيف تتكلم. أنا أظهر كيف الصحافة كيف تتكلم. أنا الذي أوجه. أنا الذي أكتب. أنا الذي أقرر. أنا الذي أحاسب. فمن هذا إبراهيم؟ أنا ربكم الأعلى. سبحان الله. سبحان الله. المهم أن آتاه الله الملك. سيدنا إبراهيم ببساطة شديدة بيعرض قضيته. الملك هنا ملك ملك النمرود ملك الدنيا البلد. ملك الدنيا كان ممن ملك كان ملك هو ملك هو ملك ملك الشام كله. هو يقال انه من احد ملوك اربعه ملك الدنيا بالضبط يعني اثنان كفار ونمرود يقال نعم نعم نعم بلى. فان اتاه الله الملك ابراهيم بدا بالقضيه قال ربي الذي يحيي ويميت. هنا دخل معه في الموضوع مباشره ما بحب غير نقاش من ربك ما كان هي بالضبط تقديرها كده. من ربك؟ ربي الذي يحيي ويميت. لان دي قضيه واضحه للمؤمن وللكافر لان الاستدلال العقلي عندما تاتي بابسط الصور فانت اكثر اقناعا. عندما تاتي بالصور المعقده الى ان افك رموز الصوره ورموز الرمز والاستعاره والكناية لكن اعطي حقيقه واضحه بسيطه. حتى انت في موضوع الانشاء عند الاولاد لما تجد ولد بسيط الفكره كده في موضوع الانشاء تستعذب كلامه. صحيح. جيد. كان الله يرحمه مصطفى صادق الرافعي عليه رحمه الله كان يقول لك ان في الصف الرابع الابتدائي صف الرابع جاله موضوع انشاء التقى قطان قط سمين وقط نحيف

خبيب لما خبيب بن علي لما اخذوه وبعدين وضعوه في بيت فيضعوا له الطعام فتنظر اليه صاحب زوجة صاحب البيت في قريش والله ارى عند خبيب عنقود عنب مثل راس الرجل بين يديه ياكل منه ولا حبه عنب واحده في مكه. سبحان الله. لانه لانه لانه لان الانسان لما يوصل بالله الجدل ده يختفي. لانه النور ينور، النور خلاص ما دام الضوء دخل خلصت المساله. صحيح. فهو هذا هو منع الضوء. لا لا انا احيي واميت. خلاص انت هذه الشمس ربنا يجيبها من الشرق. ها انت من الغرب. فبهت الذي كفر. اما كفار العصر الحديث احفاد النمروذ ما زالوا في بهتانهم وما زالوا في ضلالهم وما زالوا في كفرهم وما زالوا في جدالهم. لماذا؟ نعم. لماذا؟ اما لضعف حجه الايه المحاور او لضعف شخصيته او لضعف مادته العلميه او لضعفه التقني. المهم هو ضعيف السلام فالتاني بينظر له من عالي. فهذه قضيه ايه ان ايه المعنى في القصه دي؟ ايه المعنى في القضيه دي او ما نستفيده؟ اذا رايت حوارا ينحى بك منحى الجدال والمراء واللجاجه فعليك ان تنهيها. عليك ان تنهيها، تجاهله تماما، اما بحجه قويه واما خلاص لما تجد انه خلاص عايز ياخدك في معارك جانبيه ولا تسمع. يعني وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. عشان ايه هو يبتدي؟ لا انا مجنون، انا عايز اطباء العرب كلهم ياتوني ويوقعوا الكشف عليا ويطلعوا شهاده او موقع عليها 2 موظفين راتبهم اكثر من 100 مش عارف. ولكن فقه الأذنين وما كأنه ما سمع شيئا. نعم. هل هنالك صور للنمروذ في هذا العصر الذي نحياه الآن؟ هو صور. أليس في يعني في عصرنا هل هناك صور ليست كالنمروذ؟ الله أكبر. يعني كده يعني يا أبا حنيفة هل تستطيع أن تعد لنا مجانين هذه القرية؟ قال أنا على عد عقلاه أقدر. انا ممكن اعد لك كم واحد عاقل 3-4-5 اما تقول لي الله على عد وقلائها اقدر انا استطيع. قال ابا حنيفه اذا دخلت نهر الفرات لاستحم كيف اجعل وجهي تجاه القبله ام تجاه فابو حنيفه ابو حنيفه يسال في قال لا اجعلها تجاه ثيابك كي لا تسرق. يا راجل اطلع من النفوخ. سبحان الله. الله يرضى عن الشعبي وهو علامه كبير. طبعا. فقال له يا امام في نهار رمضان وضعت يدي في انفي فرايت دما علي حجامه ام علي ماذا؟ قال سبحان الله خرجنا من الفقه الى الحجامه. انا حلاق ولا طبيب انا فقيه. قول ايه اللي يفسد الصيام وايه اللي يفسد الصيام؟ دخلونا في متاهه والله يا ابني سبحان الله. يعني نضحك المشاهدين من اكثر من 25 سنه جاء سائل ليسال او الف سؤالا قضيه اللجاجه تقول ما فيش النمرود علي انا شخصيا. نعم. وسيدنا الشيخ انا كان عندنا بقره وماله ربنا يبارك لك فيها خير وبعدين كانت عشار ووضعت عيد سيدي ربنا يبارك لك في العيد وفي ام العيد لما البقره ماتت والبقره لا لو انا لها رجعوا قال فالعيد حاولنا نشوف له لبن نرضعه فما لقيناش كان عندنا كلب والده في الزريبه فرضعنا العجله الصغيره من الايه من الكلبه كبرت عايزين نذبحها ينفع سيدنا الشيخ لحمها ولا ما ينفعش؟ قلت يا دي امها كده سيئه السمعه لان امها دلوقتي دمها مش بقره دمها حاجه تانية فسبحان الله فبالله عليك يعني هل هذه الاسئله والتاليف وهل هذا التاليف وهل بالله عليك يعني لا لا لا متى تفرغ العالم او الفقيه او ده لنشر كلمه الله بمثل هذا هذه السفسطه؟ نفس قضيه النمرود ندخل في القضيه وبعدين ايه هو مقتنع ولا انا احيي واميت كيف؟ انت خلاص انت حر وانت اقتلوه. فالنمرود فيه صور كثير في صور كثير لكن هو فهم ان هذا ان هذه هي المحجه الاصليه المنضبطه لا هو يتنطع لا لا لا هو تعود وهو على كرسي الحكم وكرسي الملك انه ان قال ان هذا الثوب الذي يلبسه محمد وهو اسود لا لا لا لا هذا ازرق وسمع انا كنت اوشكت ان اقول لجلالتكم انه ازرق لا بس مش ازرق انا ارى انه يعني انه بني ها سبحان الله لو صبرت جلالتك لحظه انا كنت قلت انه بني

والعياذ بالله، ويتمنى الا تحصل وتبذلت وتتهرب من الزياره. نعم. وهو في نسر يعني الرذاله ده، والعياذ بالله جلسته، والعياذ بالله، نسال الله السلامه يا رب. فالمهم وامرأته قائمه فضحكت. فجأة المفاجاه بشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، وده اول مره يبشر بالابن والحفيد مره واحده. فقالت يا ويلتا أأرد وانا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ ده أنا عاقر أصلا وعبرت 80، ويقال للمرأة كبيرة السن عجوز وللرجل كبير السن شيخ. شيخ يعني، ويقال الشيخ والشيخة يعني بعض ال يجوز. يجوز. وأنا سيجوز طبعا، يجوز لك عندك نقض الإجازة منكم يا مولانا. وفي آية فصكت وجهها، يعني ضربت وجهها مفاجأة، الدهشة مثلا، باب الدهشة. أصل حركات النساء مفاجئة، لأن عاطفتها تسبق قاعدتها. يعني هكذا ضربت وجهها وسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالت وأنا عجوز وهذا بعد شيخة، إن هذا لشيء عجيب. شوف الملائكة حوار، هي تحاور الملائكة، خلي بالك برضه. نعم. يعني هي تحاور، مش تحاور ضيف عادي، هي في محاورة مع الملائكة وجها لوجه. هي وكانها تندهش او تستنكر هذا، هي عجوز وزوجها شيخ وهي عقيم اصلا، وهي لم تلد من قبل وعبرت 80، وبعدين كيف يعني؟ فبمنطق البشر لا يجوز، لا هذا لا يجوز. قالوا اتعجبين من رحمه الله؟ يبقى هذا الفضل ده ايه؟ من رحمه الله، رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت. سبحان الله، سبحان رحمه الله وبركاته. لان الصحابه ايضا راوا جبريل لما جاءهم في صوره الرجل الشديد الثياب يعلمها، وشافوا عبد الرحمن بن عوف، قال له هذا رجل أطال معك الوقوف يا رسول الله، كدت أن آتي لأنهره. قال أورأيته يا عبد الرحمن؟ قال بلى يا رسول الله، أنا شفته، أنا رأيته. قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جاء في صورة رجل بشر، بشر صورة دحية الكلبي. دحية الكلبي هذا رجل كان جميل الصورة، سبحان الله. يتمثلون البشر بناس عشان برضو ما يشعرش الملائكة. أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، سبحان الله. فالمهم حملته أب إسحاق وبعدين يعقوب، وكلا جعلنا نبيا. سيدنا إبراهيم الوحيد في الأنبياء الذي بشر بولد واحد حفيد. سيدنا زكريا دعا، نعم فرزق بيحيى، وعشان ولكن لا. والاسم لما سماه رب العباد عز وجل لم يمت، لأن اسم يحيى لم يجعل له من قبله سمية. لا يحيى يعني لا يموت، ولكن كل بشر يموت. صحيح. فيحيى مات شهيدا، فما مات، لأن الله هو الذي سماه. سبحان الله. تعبيره يعني ربنا سماه يحيى، طب كيف يحيى يموت؟ كل يحيى يموت. صح. كل حي سوف يموت. يموت صح. كل من عليها فان. طب يحيى عندما يسميه الله لا يموت، طب كيف؟ يستشهد. والشهيد لا يموت، قصة سلومي وغيرها. صحيح. رحمة الله عليكم. رحمة الله وبركاته عليكم. إذا كيف تتنزل رحمة الله وبركاته علينا؟ كيف نستجلب رحمة الله؟ عندما نجاهد في سبيل الدعوة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لأن هذا العطاء الرباني ما تم إلا بعد رحلة كفاح طويلة، لا نمكن في الأرض إلا بعد الابتلاء. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لنستخلفنهم في الأرض. الاستخلاف ده كيف يأتي؟ والتمكين كيف يأتي؟ ويمكنن لهم بعد الإيمان وبعد عمل الصالحات وبعد الابتلاء. هو آمن وعمل صالحا وابتلي. طيب هم لما يذهبون إلى لوط كما سيأتي، لكن في أوجاله هم رايحين يخلبوا قرية لوط. قالوا له هذا الكلام؟ طبعا احنا رايحين نخلو. ماذا قال لهم سيدنا؟ سيدنا كان قريبا له، هم اقرباء، عمه سيدنا ابراهيم عم لوط، يعني عم سيدنا يعني سيدنا لوط. سيدنا لوط كان مكلفا في زمن سيدنا ابراهيم برساله، انا كان عشان قضيه الفواحش والايدز والفواحش. فسبحان الله، تخيل ان سيدنا لوط يقول لسيدنا ابراهيم يا عمي، شوف العم، الله اكبر. الان الله يسامح الناس يقول لك ايوه سيدنا الشيخ، اصل دلوقتي العم غم والخال وبال، والأقارب عقارب. بيقول بعض الأقارب كالعقارب في أذاها فلا تفخر بعم أو بخال، فكم من عم يأتي الهم منه وكم من خال من الخيرات خالي. والعياذ بالله نسأل الله السلام. لا بس الحمد لله إن شاء الله نسأل الله في صلاة الرحم في المسلمين ما يكون هذا. لا لا لا إن شاء الله لا، إن شاء الله يكون العم حنون ويكون الخال حنون والخال والد والعم والد إن شاء الله بإذن الله. ماذا قال لهم سيدنا إبراهيم؟ هو إن أرسلنا إلى قوم مجرمين قوم لوط، إن فيها لوطا. هلا عايز اذكره عشان خلي بالك. لا لا ده فيها رسول وابن اخويا يعني انا عارفه ما شاء الله يعني ان فيها لوطا نحن اعلم بمن فيها. الله عزك ربنا يمدح ويقول ايه يجادلنا في قوم لوط. تخيل بيجادل عشان ايه؟ عشان يرأف بهم لعل وعسى يمكن. طب استنوا شويه خليكم شويه هنا يمكن نبعت لهم رساله ونقول لهم خلوا بالكم القريه هتنقلب المصيبه تحصل توبوا ارجعوا هرسل رساله لابن اخويا اقول له شد عليهم في الدعوه شويه ابذل مجهود. يجادلنا في قوم لوط حليم ان ابراهيم لحليم اوام. الله الله الله لا اله الا الله جميل. نروح معاه في الجنوب بقى. طيب مساله واذ بوأنا لابراهيم ابراهيم مكان نعم. البيت البيت في اللغه هو الذي يبيت الانسان فيه ليلا. نعم ده التعبير القاص على مكان المبيت. مكان المبيت نعم. طب ليه ما جعلناش واذ بوأنا لابراهيم مكان المنزل او مكان الدار؟ طب بوأنا يعني بوأنا عرفناه عرفنا وجهزنا وعددنا عددنا عددنا وايه مبوأ صدق مبوأ صدق سبحان الله. فان تبوأ لقومكما بمصر ايه بيوتا تبوأ يعني اعدوا جهزوا اعدوا. بوأنا لابراهيم مكان البيت. طب ليه مش مكان الكعبة؟ البيت البيت يدل على المبيت ليلة. صحيح. طيب وكأن الذنوب والمعاصي تصنع في قلوب العباد ليلا وظلاما وجلاؤها هناك عند هذا البيت. لن ينجلي ظلم المعاصي ولا غبش وظلامة الذنوب إلا بأن تزور هذا البيت. يعني البيت ملائم لأن إيه؟ للمغفرة. لان انت دايما العباده افضل متى؟ بالنهار ام بالليل؟ بالليل مستغفرين بالاسحار. صحيح بالتمام. فكان هذا العابد سواء عبد نهارا او ليلا فكانما عبد ليلا. الله بوأنا لابراهيم مكان البيت. الله. كلمه البيت سبحان الله. وعايز ارجع قضيه ربما نسنافع لما دخلوا عليه الرسل برضو قضيه احسن ايه لان ملابسات بسيطه يقول ايه اذ قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. نعم. تمام. وده خلاص. طب فين عم الصالحين اللي انتوا تقولوا اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها صح ولا لا؟ المفروض يقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب. لا ده هو رد باحسن. قالوا فين احسن؟ ما قالوا سلاما قال سلام. لا. يعني السلام الاولى دي حال كونه سلام. قالوا سلاما منصوب على الحاليه. لا حال ده حال. وقال سلام. لا سلام ده اسم. والجملة الإسمية تدل على التأبيد. أنت اسمك محمد من ساعة ما ولدت إلى طيب. هي أقوى التعبير بالاسم أقوى وتدل على الاستمرارية فيبقى هنا أفضل رغم أنها واحدة بس جت منصوبة وجت مرفوعة. هو الرفع للتمكين الله يرضى عليك. فهو كأنما يمكن عندهم سلام منه لهم وكانوا إلى أن تتركوا هذا المكان فالسلام لي منكم. هل يجوز لنا أن نقول هذا الآن؟ يعني هم تقول لي سلام لا لا ده هذا من السكر. لا لا سلام لا لا لا لا ما ينفع. لا يجوز. لا لا لا واهلكنا عصر السلام. بوأنا لابراهيم مكان البيت ان طهر بيتي انت واسماعيل نعم للطائفين والعاكفين والركع السجود. قول الله. طب ما هو الطواف عباده ولا مش انتوا تقولوا في الفقه انه انا اطوف لازم اكون طاهر؟ نعم بلى ايوه صح. امال ايه الطائفين والركع السجود ما دي عباده؟ قال لا الطائفين اللي هم الطارئين الزوار اللي جم ماشيين على طول. الطائفين المناسك الطارئين اللي وزائره ماشي من طافة من طاف وخلاص جاء وطاف وخلاص فطاف عليها طائف من ربك. نعم مر عليها طهر بيت للطائفين والعاكفين اللي هم مستقرين هنا والركع السجود. لا خلاص هو في ركع مش هي من الواجب والركع والسجود. اللي هيركع هيسجد كله تواضع لله كله خشيه لله دي عباده ودي عباده فهم الاثنين طميمتين مع بعض من ركع سجد. صحيح. مش ممكن واحد يركع سبحان الله. زي مسيلمة لما تزوج سجاح اللي ادعى النبوه كلاهما مدعي النبوه جاء تزوج مدعيات النبوه قالوا كيف تتزوج من غير مهر؟ راح دخلت عليه الخيمه قالت صحيح كيف تتزوج من غير مهر؟ راح خرج عليهم ماذا تريدون يا قوم السجاح؟ نريد مهرا تتزوج نبيتنا دون مهر. قال وضعت عنكم صلاه العشاء وصلاه الصبح وصلوا قياما لا داعي لان تعفروا وجوهكم في التراب. يا الله اتكل على الله ما كله كذب كذب يا مسلم كان ده بيخرج منه ايه يعني فده مهرها يعني ده فسق في فسق ومجور في مجور حط عنهم الصلاه ده بالحط عنهم الصلاه ما في داعي تصلوا تقولوا كده سبحان الله. نعم سيدنا ابراهيم في البقره يقول ايه واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. طب عرف ازاي القواعد؟ قال ربنا ارسل سحابه ظللت حجم مساحه الكعبه طولا وعرضا. بالضبط بالضبط. قال له على قدرها فابني ارفع. هو كلف بس الايه واذ يرفع ابراهيم بناء على امر مضمر لا بد ما لا يعني اللي اخذ ابنه عن امر يروح عند مصر بامر يجحدد بامر يكلم النمرود بامر يستقبل الضيوف بامر يجادل بامر كله بامر. طب لما لم يقل اذ يرفع ابراهيم واسماعيل القواعد من البيت؟ هنا ان طهيرا الاثنان وهنا واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل لم يقل ابراهيم واسماعيل. هو الـ الـ الـ للبيت لاهميته وكانه وضع بين الرسول وابنه النبي كانما في حمايه هذين الرجلين الكبيرين اللذين هما كبيران عند الله سبحانه وتعالى فكأنما البيت بحمايتهما بعد حماية الله عز وجل. كان البيت موجود زي بالضبط ايه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان ترتيب ايه الرحمن خلق الانسان وبعدين علمه علم مش علمه وبعدين خلقه. صحيح. لا جعل خلق الانسان بين تعليمين فمن لم يتعلم القرآن فهو ميت لم يخلق. الله أكبر. القرآن تحديدا طبعا من لم يتعلم القرآن وتفسيره وما فيه من حلال وحرام فهو ميت. حتى أنا يعني حتى الكل مسلم مش ضروري التفاصيل ولكن يعرف الكليات التي فيها هنالك حد أدنى لكي يكون مسلما. ده منهج جبل منهج الحال الله أعلم. احنا ضعنا من غير من يوم ما تركنا المنهج. صحيح. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا شوف مش يقول إيه تعبنا وعملنا منتظر ليه كم حسنة مش الأطوال الزوجات في البيوت يعني سيدنا الشيخ ده قلت سبحان الله بحمد سبحان الله 100 مرة ليه كان عند الله هو يا ابني هو بيزنس هو شغل هو تجارة هي تجارة طبعا بس مش داعي تنتظر بس التجارة لن تبور لا ما بس مش داعي تسأل كام لا كام يعني ايه خلاص ان شاء الله بس يا ربنا يتقبل ربنا شوفوا يبر عليه ربنا تقبل يا رب اجعل هذا العمل خالصا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك. شوف قمة ألم يكونا مسلمين هم مسلمين ومؤمنين وأنبياء ورسل وهو خليل وهو صديق نبي إسماعيل ورغم ذلك يريدون أعلى درجة في الإيمان وهو التسليم ومن يرغب عن ملة إبراهيم بعد كم آية ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من إيه سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يبقى الإسلام ده اقصى درجه في الايمان مش الاسلام الاول ده دخول يعني يقصد الإسلام. يقصد اسلم بماذا ان يسلم امره كله لله بحيث انه هو ليس العارف الذي اذا ما اشار حدث له الطلب ليس العارف هو الذي اذا اشار حدث له الطلب لا. وانما العارف من لا اشاره له لانه هو الطلب يا سلام هو طلب الله عز وجل هو مطلوب الله هو مذكور عند الله عز وجل يا سلام. انا اعرف متى يذكرني ربي قالوا يا رجل استحي من الله قال والله ان ذكرته ذكرني تزعلني ليه هو قال كده قال اذكرني في نفسك اذكرك في نفس اذكروني اذكرك وهكذا قال انت وانا جبت كلام من عندي سبحان الله شوف الكلام الجميل ما مقامي عند الله يا بصري قال ما مقام الله عندك بس خلاص تعال واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك. المهم لما البناء بدا يرتفع قال لي يا اسماعيل ائتني بحجر عشان بدا اقف عليه يفاجئ سيدنا ابراهيم بان الحجر يتحرك معه يمنه ويسره وارتفاعا وهبوطا كلما اراد ان يبني او يضع حجرا جديدا كيف